إلا غافل مفرط مضيع سيندم بعد ساعة لا ينفع الندم. هذا شاب ليس له صبوة، شاب نشأ منذ نعومة الأظافير على طاعة الله عز وجل، لم يعرف الخنا ولا الفجور ولا الفسق، شاب ليست له صبوة، نشأ في عبادة الله. في الآخرة الملائكة تقول له: أقبل يا ولي الله، آوي إلى ظل عرش الله، أنت في ظل ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. وذكرنا أن أعداء الإسلام يركزون حربهم وحرابهم على الشباب لاغتيال مستقبل الأمة، ذلك لأن الشباب هم ساعد الأمة القوي وأملها المرجو وغدها المرتقب. ثم تكلمت عن نماذج عطرة سامية سامقة بلغت الذرى، حصلت السؤدد والمجد والمكانة والعزة بطاعة الله عز وجل. ولما قارنا بين شبابهم وشبابنا وجدنا أن الشباب حالهم بئيس إلا من رحم الله عز وجل. فاللهم خذ بأيدي شبابنا إليك وردهم إليك ردا جميلا طيبا، آمين. أيها الشاب، ما هو همك؟ في أي هم تضع همتك؟ اسمع إلى هذا الموقف العجيب. جلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عنه، جلس الثلاثة في حجر إسماعيل. الله أكبر، ثلاثة من الكبار: عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، جلس الثلاثة في حجر إسماعيل. فقال عبد الله بن الزبير: تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية على الله. قال عروة بن الزبير: أتمنى أن أتزوج سكينة بنت الحسين وأتزوج من طلح من عائشة بنت طلحة. وقال عبد الله بن الزبير: وأنا أتمنى أن أصبح أميرا للمؤمنين. وأنت يا ابن عمر ماذا تتمنى؟ قال: أما أنا فأتمنى أن يغفر لي ربي. سبحان الله، عبد الله بن الزبير تمنى أن يكون أمير المؤمنين فكان. أخوه ليس بعروة بل أخ آخر تمنى أن يتزوج من سكينة بنت الحسين، هذا بخلاف عروة ولد آخر من أولاد الزبير، تمنى أن يتزوج من سكينة بنت الحسين وأن يتزوج من عائشة بنت طلحة وأن يحكم العراق، فكان له رجاؤه. وأما عبد الله قال: أما أنا فأتمنى أن يغفر لي ربي. نال ابن الزبير ما أراد ونال أخوه ما أراد، ولعل ابن عمر قد نال ما أراد وغفر الله له ذنبه وسطر عليه عيبه ووضع عنه أوزاره وكفر عنه من سيئاته رضي الله عنه. أين همك أيها الشاب؟ همك في إيه؟ من الشباب من همه في أن تتعلق به امرأة يحبها وتحب، يكلمها وتكلمه، يخرج معها ويدور بها في الحدائق. من الفتيات من همها أن يتعلق قلب فلان بها ويدور بها ويكلمها ويبعث لها الهدايا. بل من الشباب والبنات من يجن ويموت لو فاته محبوب من محبوبات الدنيا. وقصص العاشقين كثيرة، قيس وليلى هذا الذي جن من أجل ليلى، قيس ولبنى، عنترة وعبلة، إلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين همك أيها الشاب؟ اسمع إلى هذه النماذج العطرة المبهرة المدهشة التي تأخذ والله بالألباب وتحير العقول عندما نتكلم عنها. هذا معاذ ومعوذ غلامين كل واحد 12-13 سنة في غزوة بدر. قال عبد الرحمن بن عوف: إني لواقف في يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني ونظرت عن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، لسه سنانهم خضرة عيال صغيرة، بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن لو كنت بين أضلع منهما. قلت ياه ده احنا داخلين على حرب، ما كانش يبقى حمزة على يميني وعمر على شمالي، أقف بين غلامين. قال: فغمزني أحدهما وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت: وما حاجتك إلي؟ أنت ملك وماله؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال ابن عوف: فتعجبت لذلك، وإذا بالآخر يغمزني ويكلمني بمثلها. قلت: هذا أبو جهل، هذا صاحبكما، هذا صاحبكما. أبو جهل بقى قائد الكفار في بدر، حوله غابة من الرماح، حوله كتيبة من الكفار تحميه. قال عبد الرحمن: فانطلق الأول، غلام 12 سنة انطلق وتخطى كل هذه العراقيل والعقبات والحواجز إلى أن أصبح يستقبل أبا جهل، ثم نزل بسيفه على رجل أبي جهل بعدما عقر فرسه، فطارت رجل أبي جهل كما تطير نواة البلح، رجله مش اتجرحت، طارت زي ما بتطير نواة البلح. عجيب، ولد عنده 12 سنة يضرب رجلا فحلا ضخما كبيرا عملاقا مدجج بالدروع، يضربه بسيفه في قدمه في رجله فتطير. طب تتجرح؟ طيب تنقطع وتقع جنبه؟ لا، طارت طارت. معلوم ان ضربة الولد على قدر سنه وعلى قدر قوته، ده مش عمر اللي ضرب ولا حمزة، ده ولد عنده 12 سنة، يعني الضربة على قدر السن على قدر القوة. طب رجله تنجرح؟ طيب تقع جنبه مش تطير؟ لا، ما هو ربنا قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طارت. عندها نزل عكرمة بن أبي جهل بسيفه على عاتق الأول الذي أصاب والده، فقطع ذراع معاذ ابن عفراء، قطعها إلا من جلدة الإبط. أنا عايزك تغمض عينك كده وتتصور الوقت البطل الصغير ده ذراعه انقطع بس شابك في جسمه بجلدة الإبط، يعمل ايه؟ قال: فأخذت أقاتل سائر يومي. كمان لم يتوقف ودمه ينزف وذراعه كده أمامه. قال: فلما شغلني ذراعي وضعته على الأرض، ثم وضعت قدمي عليه، ثم تمطيت فخلعته. الله أكبر، دول مش عيال، ده احنا اللي أطفال أنابيب، دول مش شباب صغيرين 12 سنة، ده احنا لما بنقارن نفسنا بدول نقول ايه؟ نلبس طرح. اللهم استرنا يا رب. ايه ده؟ ما هذا البطل؟ ما هذا البطل؟ سبحان الله، ده الواحد لو ضفر دوحس وحد لطه فيه يصرخ ويصيح، ده الواحد لو ليه سنة مسوسة والسوسة وصلت للعصب يصرخ. دراع، خلع الدراع ليس بالأمر الهين. الآخر يسكت؟ لا، انطلق الآخر معوذ بسيفه ونزل على أبي جهل ضربا ضربا حتى أسقطه على الأرض وأخذ يجود بروحه بيخلص، إلى أن جاء ابن مسعود راح ذبحه ومخلص ومريح الأمة من شره ومن وبائه ومن ما كان يصنع بالمسلمين. شوف معاذ، شوف معوذ، غلامين في مقتبل الشباب، في مقتبل العمر، في شرخ الشباب، دول أبطال. عندما تقارن شبابنا بهذين الغلامين البطلين تجد أننا نقف أمامهما كالأقزام، أقزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النموذج الثاني لؤلؤة أهل مكة، مصعب بن عمير الداعية الشهيد، سفير الإسلام الأول، الفاتح الأول للمدينة بالدعوة، الممهد الأرض في المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، مصعب رضي الله عنه، الذي تقدم وتقدم حين نادت المغارم وانطلق إلى لقاء ربه قبل أن تأتي المغانم. مصعب لؤلؤة أهل مكة، بهاء وجمالا وشبابا، كان عند أمه الفتى المدلل، ريحة سيدنا مصعب كانت تتشم من على بعد مئات الأمطار، كان مدلل جدا لا يلبس إلا الحرير، أمه بتشتري له الطيب مخصوص من بلاد بعيدة، أي سفر للشام لليمن الطيب الغالي الخصوصي المصعب، من مثله في الدلال وفي الثياب الفخيمة وفي كذا وفي كذا. فلما أسلم عادته أمه وأخذت منه كل هذا الذي كان يتمتع به من نعيم الدنيا، وأصبح مصعب أسطورة في الزهد، أسطورة في الزهد، ترك الدنيا وكان يلبس رضي الله عنه بعد الثياب المرقع أحيانا بقطع الجلد، حتى مش لاقي حتة قماش يرقع الثوب القماش بها، يلاقي حتة جلد يرقع بها الثياب رضي الله عنه. هاجر إلى الحبشة وعضه الجوع بنابه الأزرق، ولبس خشن الثياب، بل لبس المرقع من الثياب، ومع كل هذا كان في قمة السعادة. أخوانا، ليست السعادة بالثوب الفخيم، بالطعام الغالي الطيب، بالسيارة اللي هي أحدث موديل، بتليفون المحمول اللي هو أحدث موديل، بالفيلا أم كم مليون، أبدا. في ناس عايشة في قصور وهي في قمة التعاسة. السعادة أنك تعرف ربنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان سلفنا الصالح يقول قائلهم: إني في سعادة لو علم بها ملوك الروم لجالدوني عليها بالسيف. سبحان الله. مصعب ابن عمير هاجر إلى المدينة أولا سفير المسلمين الأول، فأسلم على يدي في عام واحد أكثر من 70 من أهل المدينة، فيهم سادات الأوس والخزرج. يا أخوان، في سنة واحدة أسلم على يد هذا الشاب 70، فكم واحد أيها الشاب أسلم على يديك؟ قل لي أنت النهاردة عندك 30 سنة شباب، عندك 40 سنة شباب، كم واحد أسلم على أيديك؟ كم واحد؟ بلاش دي، كم مسلم عاصي هدي على يديك؟ شفت مصعب سنة واحدة لم يترك بيتا من بيوتات المدينة إلا وقد دخله نور الإسلام. شوف مصعب في سنة واحدة أسلم على يديه أكثر من 70 من أهل المدينة، على رأسهم من؟ أسيد بن حضير، سعد بن معاذ، كبار الأنصار. وفي يوم أحد ضرب مصعب المثل العالي في النبل والشجاعة والحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم أحد حمل مصعب الراية في يوم أحد، ولما انكشف المسلمون بعدما عصى الرومان عصى استغفر الله الرماة أمر رسول الله بعضهم وتخلوا عن الجبل وجاءت الكارثة، انكشف المسلمون وثبت مصعب في مكانه كالجبل الأشم كالجبل الراسي لا يتزحزح قيد أنملة، ثبت في مكانه. فأقبل الملعون ابن قمئة كالجمل الهائج يقول أين محمد أين محمد، فاعترضه مصعب بيفدي النبي بنفسه. الصحابة لما كانوا يقولوا للنبي فداك أبي وأمي ما كانش كلامه خلاص، أثبتوا في أحد أنهم من أهل الصدق. أقبل ابن قمئة كالجمل الهائج يقول أين محمد أين محمد، فاعترضه مصعب فنزل الملعون بسيفه على يمين مصعب فقطعها، قطع له دراعه اليمين. فأخذ مصعب الراية بشماله وهو يقول وهو يقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأخذ الراية بشماله. فنزل الملعون بسيفه على شمال مصعب فوضع الراية بين فخذيه وحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يتلو قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فضربه الملعون بحربته حتى أنفذها بل اندق الرمح في جسد مصعب. الله أكبر الله أكبر. روى البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما لسه هياكل، أخذ يبكي، قالوا ما يبكيك يا ابن عوف؟ قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجلاه بدا رأسه، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، أخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا في الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه. مصعب بن عمير شباب شباب دافع عن الدين، فد النبي بنفسه، كتب بدمائه أمارة الحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها الشاب بأي صورة برهنت على حبك لله لدين الله لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لا اقتفيت أثر النبي؟ هل لا استننت بسنته؟ هل لا عضضت على هديه بنواجذك وتشبثت فيه بأظافيرك؟ ده انت صورتك مسخ من الرجل الغربي، لم تأخذ منهم إلا الهيافات والتفاهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا حنظلة الغسول شباب برضه في صبيحة عرسه، في صبيحة العرس سمع منادي الجهاد ينادي يا خيل الله اركبي، الجهاد مع رسول الله، الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق حنظلة وترك العروس وانطلق لا يلوي على شيء وقاتل في أحد بعد المعركة. الصحابة يجدوا أن جسد مصعب جسد حنظلة مندى يقطر منه الماء فعجبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اسألوا عنه يعني زوجته صاحبته، فقالت والله لقد دخل بي وانطلق يقاتل وهو على جنابه على جنابه، ما استناش يغتسل، انطلق يقاتل وهو على جنابه. شوف الخفة السرعة في طاعة أمر ربنا، شوف المبادرة في طاعة أمر ربنا، شوف المسابقة في طاعة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انطلق قبل أن يغتسل وهو على جنابه فرزق الشهادة. قال النبي أبشري فوالذي نفسي بيده لقد غسلته الملائكة بماء المزن بين السماء والأرض. كان شباب برضه النهاردة الشاب من دول يتجوز يقعد أسبوع في البيت ما يخرجش برا أبدا. ليه؟ يقولك لازم أسبع الأول. ليه يا أبو السباع؟ فهمت يا أبو السباع؟ يقولك النبي محمد هو اللي قال كده، اللهم صلي على محمد. قال إيه يا سيدي؟ يقولك قال للبكر سبعا وللثيب ثلاث. أنت فاهم كلام النبي؟ للبكر سبع يعني تبيت في فراشها سبع ليالي، لكن تطلع تصلي في المسجد في جماعة وتعود المريض وتشيع الجنازة. شفت حنظلة الغسول شاب نموذج، نموذج جعفر بن أبي طالب كان شباب برضه في غزوة مؤتة، في مؤتة حمل الراية جعفر بن أبي طالب قائد المسلمين، قائدهم الأول جعفر في مؤتة 3000 هيحاربوا 100,000 وزيادة من الرومان. جعفر الراية في يده، قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله فقطعوها فوضعها بين رجليه وحنى على اللواء بصدره وعضديه فقتلوه. عارفين بعد المعركة عبد الله بن عمر قال وجدوا في جعفر كم طعنة؟ أكثر من 80 طعنة كلها في وجهه ولا طعنة في ظهره، ولا طعنة في ظهره. معنى كده إيه؟ أنه كان يواجه ويهجم ويقتحم. 80 طعنة، 80 طعنة كلها في الرأس، في الوجه، في الصدر، في البطن، في الرجل. 80 ده كانه تقطع، كان مزق بقى أشلاء. فأبدله الله بذراعي جناحين يطير بهما في الجنة. جعفر الطيار رضي الله عنه كان شباب، 80 طعنة ما بين ضربة برمح، رمية بنبل، ضربة بسيف، طعنة هنا وطعنة هناك. ده الواحد لو تخربش خربوش يولد دبر. فالنهاردة في شباب، الشاب لو طلع العمارة ولقى النور اطفى وانقطع ينادي بأعلى صوته ياما انزلي خديني. ما شاء الله، ما احنا ربنا عيالنا أصلي على حواجيت أمنا الغولة وابو رجل مسلوخة، فأنشأنا جيلا جبانا لو سمع طلقة في المعركة ربما يبول على نفسه ويولي الدبر. دول أجدادنا، دول أخوالنا وأعمامنا، دول أسيادنا الصحابة. اللهم ارضى عن حنظلة، وارضى عن جعفر، وارضى عن مصعب، وارضى عن جميع أصحاب رسولك وآل بيته، اللهم آمين. برضو النساء الشابات منهن، أسماء بنت أبي بكر من مثلها، ذات النطاقين، سنها أقل من 20 سنة، أقل من 20 سنة، والنبي محمد ائتمنها على سر من أخطر أسرار دولة الإسلام، من أخطر الأسرار. عرفها الغار اللي هيستخبى فيه. الإسلام ده نصره الله بفضله، ثم بفضل الشباب من الذكور ومن الإناث. المرأة لها دور عظيم لا يمكن أن نحقره. أسماء ذات النطاقين تشق النطاق نصفين، تجعل في شق منهما طعام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطعام أبيها، وتنطلق وتصعد إلى جبل. أنا حاولت مرة في أول عمرة اعتمرتها، حاولت أطلع غار حراء، والنهاردة عاملين في الجبل، كانوا عاملين حاجة زي السلالم كده، حاولت أطلع تعبت، تعبت، الجزمة أو النعل هيتقطع وما حصلتش، خلاص خلاص مش قادر. إلى أن استعجلني أصحابي ورجعت، قلت يا الله، طب النبي يطلع أهو رجل وقوي، طب أبو بكر يطلع أهو رجل وقوي، طب أسماء كانت بتطلع إزاي؟ هات لي النهاردة بنت من بناتنا بتوع النهاردة، قول لها يلا شايفة الغار اللي في الجبل ده، اطلعي يلا ومن غير سلالي اطلعي يلا. هتقول يا غربة يا مؤلمة. أسماء ب100,000 رجل من رجالنا الآن. وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجرت أسماء وهي حبلى في الشهر 9 ماشية. الله أكبر. اللهم ارضى عن أسماء، اللهم اجعلها في أعلى عليين، اللهم أكرمنا برؤية أمنا أسماء في الآخرة. الله أكبر. تهاجر من مكة للمدينة مشية وهي امرأة وحبلة وفي الشهر التاسع. ده النهاردة المرأة من أول أسبوع تحمل فيه تعتبر شهور الحمل ده شهور التفريط والتضييع والكسل اللذيذ. ما عملتيش أكل النهاردة ليه؟ أصلا أنا بتوحم، الوجع جالي. وجع إيه ده؟ أنت لسه حامل في أسبوع. خلاص حامل، ما تغسلش، ما تطبخش، ما تنام، ما تروح، خلاص أم عتريس راحت، أم عتريس جت. حامل في الشهر التاسع يا نساء المسلمين، وتهاجر ماشية على قدميها من مكة إلى المدينة. أي رجل فينا الآن يستطيع أن يأخذها مشي أكتر من 500 كيلو في حر مكة اللي هو نار نار. أنا بقول دايما لإخواني، لو احنا رايحين من مكة للمدينة بأتوبيس وفي عز الليل كده الساعة 2-3 بالليل في الطريق، قمنا فتحين باب الأتوبيس ونزلنا راجل بشنبات ورميناه في الصحراء وقلنا له كمل مشي، يعمل ايه وهو رجل والطريق ممهد؟ هيموت من الرعب، سيموت رعبا وفزعا. امرأة واخدها ليل ونهار ليل ونهار، يأتي ليل الصحراء برعبه، يأتي حر النهار، تأتي شمس النهار، تأتي شمس النهار، يأتي برد الليل، تأتي ظلمة الليل، رعب. ممكن وهي نايمة بالليل يأتي عقرب يلدغها، يأتي ثعبان، يلدغها، يطلع قطاع طرق يذبحوها. لحد ما وصلت للمدينة، على أبواب المدينة ولدت عبد الله بن الزبير. في النبي محمد قالها ما لقاش حتة عجوة يحنك بها ابن الزبير، تدرون بما حنكه؟ حنكه بريقه هو صلى الله عليه وسلم. أول حاجة دخلت في جوف حفيد الصديق عبد الله بن الزبير ريق النبي محمد. فهنيئا لابن الزبير، اللهم ارضى عنه وعن أبيه وعن أمه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شلونك شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. عندي ثلاث أسئلة شيخ. تفضل. السؤال الأول، ما هي الأشهر الحرم وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج والمؤتمر؟ حاضر. وهل ذلك لكل الأرض ولا فقط بمكة؟ حاضر. السؤال الثاني، نعم. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ السؤال الثالث، ما هو الحديث عن تقصير الثوب، الحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام عن تقصير الثوب؟ حاضر. جزاكم الله كل خير. بارك الله فيك. طيب اتصال آخر ونجيب. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. الله يرضى عليك فيك. وياك. بقول لحضرتك ممكن اسال حضرتك سؤالين ولا؟ اتفضلي. ممكن؟ اتفضلي. بقول لحضرتك بالنسبه للعمره، نعم، اذا دخلت الحرم في صلاه التهجد وعايزه اجمع بين الحسنين، فهل يجوز ان ادخل معاهم في التهجد وبعد ذلك اقدم مناسك العمره؟ يجوز. نعم يجوز. وضح لي الامر من فضلك. وفي سؤال ثاني لو سمحت. السؤال الاول نعم يجوز، الثاني طيب. طب بالنسبه للي بيعطس في الصلاه ويحمد يتلفظ بالحمد، نعم، ايه حكم دوت؟ وفي حاجه ثانيه من فضلك، من مباحات الصلاه اذا عطس المصلي ان يقول الحمد لله، بس اللي جنبه ملوش دعوه ما يقولوش يرحمكم الله. يعني ممكن يحمد ربه في الصلاه؟ ايوه طبعا. اذا عطس المصلي وهو يصلي فيجوز له ان يقول الحمد لله، اللي جنبه ما يقولوش يرحمكم الله. أيوة. هو يرد عليه يقول يبقى كده ماشي. طب في سؤال ثالث من فضلك، امراه ام اسرتها يعني في البيت والصلاه الفريضه في اول ركعه يعني مثلا وقفت عند الايه 15 نسيت اللي بعد ال 16 فكبرت في الركعه الثانيه، ما سمعتش السؤال ما تذكرتش. نعم عيد السؤال ثاني واحده واحده. امراه بتصلي باسرتها يعني في البيت. جميل. انا مش سامع حضرتك قوي يعني من بعيد خالص. المهم انا اسمع ان شاء الله. المهم ف وقفت على الايه 15 يعني من السوره. تمام. ما قدرتش تكمل، عايزه تكمل بس نسيت الايه 16. تمام. المهم كبرت ورفعت والرفعه الثانيه برضه ما اتذكرتش وبدات من الايه 18 مثلا. لا بأس. وكملت. فهل ده يجوز؟ يجوز. نعم؟ يجوز يعني مفيش عدد الإمام ولا المأموم؟ لا إشكال. وممكن من اول الرقم من اول الصوره. خلاص ماشي شكرا جزاك الله خير. الله يرضى عنك. امراه او انسان بيصلي وقف عند ايه مش عارف يكمل فكبر ونزل، احسن انه فعل ذلك، ثم لما قام الركعه الثانيه كمل بعد ايتين ثلاثه من هم من هو نسيهم، لا اشكال هذا يجوز ان شاء الله. بسرعه، هل يجوز الصيد في الاشهر الحرم؟ هل يجوز ارى نعم هل يجوز الصيد هل يجوز الصيد في الاشهر الحرم؟ الجواب نعم، يجوز الصيد في الاشهر الحرم بشرط الا تكون في مكه او في المدينه. صيد البر حرام على اهل مكه والمدينه، ومكه ليس فيها بحر والمدينه كذلك. يبقى من كان في مكة أو في المدينة يحرم عليه دائما أن يصطاد صيدا فيهما أو يعضد شجر مما أوجده الله من غير عمل من الناس، أدي واحدة. والمحرم، المحرم لا يجوز له في حال إحرامه أن يصطاد من صيد البر، والله أعلى وأعلم. هل يجوز القرآن بغير وضوء؟ الجواب نعم يجوز، والأولى أن تقرأ من القرآن يعني إذا مسست المصحف على وضوء، إن هذا قول الأئمة الأربعة وإجماع الأئمة في أمر ليس بالأمر الهين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله والله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. بارك الله فيك يا شيخ. والله عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك؟ تفضل. والله أنا بشتغل في شركة إيجار عربيات، هي بتبيع العربيات بنظام التأجير اللي هو ينتهي بالتمليك. آه. في هل في هي بياخدوا طبعا بنسبه، بياخدوا نسبه ربح زائد ان كمان فيها نسبه عموله وزائد نسبه العموله دي، هل دي فيها حرام ولا فيها حلال لو انا اشتغل فيها؟ طيب. مع العلم ان انا مش شغال في قسم المبيعات، في قسم تاني. اسمع من انا بملء فمي اقول اهو بملء فمي اقول لا ادري لا ادري. استفتي دكتور ايمن خليل أو الشيخ مصطفى العدوي أو أستاذنا الدكتور علي السالوس، فهذا هذا مجاله، أو شيخنا الشيخ حسن أو أي أحد في برامج الفتاوى، لا أدري. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بخصوص الزكاة. أيوة. ندفع فلوس الزكاة على أصل المشروع يعني رأس المال ولا على الأرباح فقط؟ زكاة المال تقصدين؟ ها؟ زكاة المال. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. يبدو من سؤالها على ما فهمت أنها عندها مشروع، واحد عنده تجارة كيف يزكي؟ فلنفترض مثلا أن أنا فاتح محل بقالة مثلا. طيب فتحت المحل إمتى؟ يوم واحد رمضان. تاني سنة يوم واحد رمضان هطلع الزكاة. أطلعها إزاي؟ المحل 8.5 مليون جنيه، ليس في ثمن المحل زكاة، ماليش دعوة، ده تمليك خلاص. طيب في عدد ثلاجات وكذا وكذا ب 200 ألف ليس فيها زكاة. أمال الزكاة على إيه؟ على المال، الفلوس، الربح، وعلى البضاعة. المحل أنا معايا فلوس بقى في إيديا فلنفترض 50 ألف فيها زكاة. والمحل مليان بضاعة ب 100 ألف مثلا. طب حقها كله مدفوع؟ لا، مدفوع نصف حقها، يعني مدفوع 50 ألف وفضل 50 ألف، يبقى أنا في الحقيقة معايا كام؟ 50 ألف نقدا و50 ألف بضاعة، وحال عليها الحول الهجري أطلع على كل ألف 25 جنيه والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله بخير حال. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب. معك السيد من ليبيا. حياك الله وحيا الله أهل ليبيا. ما عندكم بقى الشيخ حسان؟ والله الشيخ حسان منور ليبيا كلها. الله يرضى عليك، ربنا يجيب السلامة. والله اوعى تطمعوا في الشيخ محمد سعدوه عندكم. نعم. ربنا يجيب السلامة، اتفضل. إن شاء الله. سؤال يا شيخ لو سمحت. نعم. في جماعة مننا طبعا احنا صمنا قبل مطر بيوم. ها. كمل. فالناس دي سافرت في أول يوم في رمضان في ليبيا، صامت أول يوم في رمضان في ليبيا، وأول ما نزلت مصر لقيت مصر فترة ففطروا مع مصر. ماشي. هل عليهم وزر اليوم اللي هم فطروه ولا عليهم يعني هم في أول يوم في رمضان صاموا أيوه. مع ليبيا وكانت مصر مفطرة، رجعوا في نفس اليوم إلى مصر فأفطروا أيوه. معنا. أيوة طيب أفطروا مع مصر نفس اليوم. هم طلعوا الساعة 12 بالليل، طلعوا من ليبيا الساعة 12 بالليل، نزلوا مصر الساعة 12 الظهر. آه طيب حاضر حاضر هسأجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. يا شيخ أنا أحبك في الله ونطلب منك أنك تدعيلي. الله يحبك ويرضى عليك. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياك والمشاهدين ليلة القدر، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم أمين يا شيخ. حياك. بالله سلامي للشيخ محمد حسان. إن شاء الله وصل على الهواء إن شاء الله. ربنا يرضى عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. ايوه يا فندم سامعك. اتفضلي. بقول لحضرتك كنت انا يعني عامله دفتر توفير، اه فعرفت ان هو فلوسه حرام وكده، يعني اللي هي ايه الفوائد او ان انا احط فلوسي في دفتر كويس. فانا دلوقتي يعني انا هسحب الفلوس وان انا هلغي الدفتر ده، فالمفروض الفوائد اللي هتطلع دي اتصرف فيها ازاي؟ حاضر. الفوائد الربويه كيف نتخلص منها؟ ايوه فندم جزاك الله خير. وجزاك. اسمع الإجابة. الفوائد الربوية كيف نتخلص منها؟ أولا لن نؤجر عليها كصدقة عندما نعطيها لمن يستحقها، لأنها مال حرام وربنا عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب. إنما ربنا علمنا في القرآن فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلك رأس المال. أما الربح الربوي هذا فاجعليه في أي مصلحة من مصالح المسلمين بعيد عن بناء المساجد. مساجدنا لا تبنى بدرهم حرام، ده الكفار أبو لهب وأبو جهل، كفار مكة لما حبوا يبنوا الكعبة قصرت بهم النفقة لأنهم اشترطوا ألا يدخلوا فيها درهم حرام. مش معقول يكون أبو لهب عنده ورع عننا. فلا نبني مساجدنا بدرهم واحد من حرام، ومال الربا حرام. طيب يبقى أي حاجة مستشفى بتبني نحط فيها فلوس لا إشكال، بنت يتيمة بتتجهز ممكن نعمل، واحد مديون نقضي عنه دينه لا إشكال. اثنين لا أعطيها لمن يجب علي أن أنفق عليه، ما خدهاش أديها لأمي أو لزوجتي أو لأبي أو لابني، ما ينفعش ما ينفعش. ثلاثة ما عملش بيها مصلحة لنفسي، أقول طب أنا أصلح بيها دورة المياه في بيتي وده عمل ممتهن، طب ما أنا انتفعت كده، أنا انتفعت. ومن الأكمل والأحسن إن ما تقولش لحد وأنت بتديله خد يلا دي فلوس ربا، ما ينفعش ما تقولش لحد كده. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من فضلك يا شيخ لي عند حضرتك ثلاث أسئلة. تفضل يا فندم. السؤال الأول بالنسبة للاعتكاف، حضرتك امبارح قلت لي إنه ممكن الاعتكاف يكون يوم أو ليلة. طب أو أنا ما لو أنا مش هقدر أبات، ينفع مثلا إن أنا أبدأ من الفجر مثلا أو الصبح مثلا من الساعة 9 صباحا لغاية بعد صلاة التراويح بالليل، هل كده يكتب لي أجر الاعتكاف ولا لأ؟ طيب ده سؤال. ها ده السؤال الثاني بالنسبه لوسائل المواصلات، لما اكون انا راكبه وسيله مواصلات انا دايما غالبا بدفع يعني اجرتين اثنين عشان ما يجيش راجل يقعد جنبي او كده، بس ساعات بتحصل ظروف ان يعني مثلا تيجي واحده تقعد واحده ست تقعد جنبي ويجي راجل يقعد قاعد جنبها، فبتبقى هي ملتصقه براجل مش انا، فهل انا كده بيبقى عليا اسم وبخصوص ان انا ببقى مضطره يعني ما ببقاش قادره ان انا انزل او كده؟ نعم لا اسم عليك. طيب وبالنسبة للأخوات اللي بيصلوا في المسجد فيهم كتير جدا بيقفوا يصلوا بالهدوم الضيقة جدا والبادي والبنطلونات وكده، أنا لو قعدت كل واحدة أكلمها وأقول لها ده ما ينفعش ولا يجوز، بنخش أولا في جدالات كتير ومناقشات وممكن بعضهم طيب. ما بيتقبلش، وفي نفس الوقت ببقى يعني خايفة يكون عليها اسم إن أنا ما بنهاش يعني. اسمع الجواب. أنا قلت امبارح يا أختي الكريمة الإمام مالك وأبو حنيفة قال أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم، لكن الشافعي رحمه الله قال يجوز الاعتكاف ولو ساعة، بل قال النووي وهو من الشافعية يجوز الاعتكاف ولو للحظة. مش هقول الراجح والمرجوح هنا إيه، لكن لعل ثمرة الخلاف هذا نجد فيها ساعة لمن ضاقت عليه الأحوال والظروف ولم يستطع أن يعتكف ولو ليلة ولو يوم بليلة. أنت بتقولي هعتكف ليلة، هل سأجر عليها؟ نعم إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ريما من الإمارات. حياك الله وحيا الله أهل الإمارات. أهلا فيك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ بدي أسألك، أنا بنتي عمرها 15 شهر في قناة طيور الجنة، هي للأولاد الصغار يعني. فهي بتحب تحضرها وفيها أشياء يعني دينية وهيك، وما بعرف كيف حكم مشاهدتها يعني لبنت بهالعمر. ولو سمحت تدعي لنا الله يثبتنا على الدين وينصرنا يا رب ويبلغنا ليلة القدر. الله يثبتنا وإياكم على الدين ويبلغنا ليلة القدر ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. والله نسيت السؤال. نعم طيور الجنة، احنا قلنا القناة ايوة فيها اناشيد، فيها كلمات طيبة، الكلمات في الغالب كلمات طيبة تحث على الخير، لكن مصيبتها ان فيها موسيقى والمعازف هذه حرام حرام. فانا اناشد القائمين على هذه القناة ان يطهروا الاناشيد اللي كلماتها طيبة، يطهروها من الموسيقى، يبقى الكل يسمع. ليه حاطين مزيكا؟ مش عارف. طيب ما انت شيل الكلام ده عشان كل اطفال المسلمين وكل رجال المسلمين يفتحوا بيوتهم لهذه القناة. انها ما دامت على هذا الحال فانا اوصي بان لا نجعل اطفالنا يشاهدوها. لما تطهر من الموسيقى يبقى ندعو للقائمين، واحنا بندعو للقائمين عليها بالخير والبركة، وان يجتنبوا الحرام وأن يمسكوا أطفالنا ونشأنا بالخير والبركة. بارك الله فيهم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا مولانا السلام عليكم. ربنا يخلي لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك في حضرتك. هو أنا بس ليا استفسار بخصوص، أنا والدي توفى من فترة وأنا كبير البيت، أنا متزوج وعندي أولاد. فهل أمي وأخواتي تجب علي نفقتهم؟ حاضر. ده السؤال الاول. انا بنفق عليهم بس عايز اعرف هل هي واجبه، هل الوالد هل نعم. الوالد ترك ميراثا يغنيهم عن نفقتك عليهم؟ هو ترك ميراثا بس لا يدر دخلا، ترك ارض سعرها محفوظ انما لا تدر دخلا. انفق عليهم. ربنا يبارك فيك. السؤال الثاني، ربنا يكرمك. انا عايز انفع والدي وهو في الدار الاخره. انا في دعاء يعني بفكر فيه كتير بس مش عارف هل هو حلال او حرام. يعني بدعو ربنا ان ربنا يدخل والدي الجنه بعملي انا حتى لو انا مش هدخل الجنه. ليه كده يا عبد الله؟ يعني يعطيه من حسناتي القادمه. والله حالياً. يا حبيبي اسمعني ولا اقسم بالله، اهو اقفل واسمع الاجابه. والله السلام عليكم. عليكم السلام. والله لو في الاخره اقول لك ابوك وهندخله الجنه واحنا هنحطك في النار هتقول لا انا عيل ادخل الجنه وولعوا فيه، اسمح لي ومعيش استحملني. يوم يفر المرء من أخيه، ده الكل بيفر من الأب من الإخوة من الصاحبة. لا يا أخي ما تقولش كده، رحمة ربنا واسعة، بتحجرها ليه؟ هتعمل زي الأعرابي اللي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. النبي قال له ليه كده، لماذا حجرت واسعا؟ رحمة ربنا واسعة. بتقول يا رب أدخلني وأبي الجنة، إنما أدخله الجنة ولو أدخلتني النار. لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم راح يزور يعود شابا مريضا فوجده كالفرخ، الولد عامل كأنه زي الكتكوت اللي طلع من البيضة بيخلص. قال له هل كنت تدعو بشيء؟ انت بتدعي ربنا وانت عيان بتقول حاجة؟ قال اقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال النبي انك لن تطيق هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما تقول يا رب ارحمهما كما رباني صغيرة، اللهم اعفو عن أبي. طب أنا عايز أنفع والدي، بدل ما أقول يا رب خذ من حسنات الحسنات، ما في أعمال ممكن تبر بها الوالد بعد موته. ناس كتير فاكرة أن البر بالأب والأم بينتهي بموت الأب والأم، غلط. البر بهما ينتهي بموت الولد. طب أنا ممكن أنفع أبويا الآن؟ طبعا بالدعاء له، بالاستغفار له، بالصدقة الجارية عنه، بالحج عنه، بالعمرة عنه، بشرط تحج لنفسك أو وتعتمل نفسك الأول، بالوفاء بنذره، بقضاء دينه، بصلة أهل مودته، كل ده يوصل. بارك الله فيك ورحم والدك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم. ما هي شروط الاعتكاف؟ حاضر. شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. شروط الاعتكاف ما هي؟ أن يكون الاعتكاف في المسجد، فلا اعتكاف إلا في المساجد. قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم اختلف أهل العلم أي مسجد نعتكف فيه. منهم من قال لا اعتكاف إلا في المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، وأتوا بحديث لحذيفة تفرد به ورد عليه ابن مسعود، والراجح جواز الاعتكاف في أي مسجد. أي مسجد يستحب أن يكون الاعتكاف كما قال مالك والشافعي في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة، مسجد له مؤذن وإمام تصلى فيه الجماعة وتصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر المعتكف أن يخرج. يبقى الاعتكاف في المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي مسجد جامع تقام فيه جمعة وجماعة. اثنين، لابد يكون المعتكف طاهر من الجنابة، لابد أن تكون المعتكفة طاهرة من الحيض ومن النفاس. هذا ما يحضر بذهني الآن من شروط الاعتكاف في شأن الرجل وفي شأن المرأة، يكون المكان آمن بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة تأخذ إذن الولي يعني إذن والدها أو زوجها، هذه شروط تضاف إلى المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا أختي في الله وكلميني من الهاتف. حاضر، ثانية واحدة بسرعة عشان الوقت. بارك الله فيك. حاضر، ثانية واحدة. أيوة الشيخ مصعب، أنا كان عندي سؤال بسيط بس كنت أسأل حضرتك في حاجة. اتفضلي. أنا والدي أنا نفس نقاب كويس، والدي عايز يخليني أقلعه بأي طريقة. يعني كل ما يشوفني لابساه يقعد يزعق فيا ويقول لي هولع فيه وهولع فيكي، يعني مش طايقين ألبسه خالص، عايز أقلعه بأي طريقة. وأنا مش راضية وعايزة ألبسه وحباه جدا وعايزة ألبسه. هو مش راضي يخليني ألبسه خالص. لبست النقاب ليه؟ لبست النقاب ليه؟ عشان حباه. عشان إيه؟ حباه. طيب. ومقتنعة بيه جدا وعايز يعني يعني مقتنع عن فريضة. طيب اسمعي اسمعي، انا مش سامعه حضرتك. طب اسمعيني، اقفلي التليفون الهاتف واسمعيني بقى. لابسه النقاب ومقتنعه بيه جدا ووالدها عايزها تخلعه، الجواب لا تخلعي، اثبتي اثبتي ولا تخلعي. الصحابة كان ينزل عليهم اذى كثير وما كانوا يتخلون عن شيء من دينهم ابدا. اثبتي يا أمة الله. أسأل الله عز وجل أن يهدي الوالد وأن يثبتك على الحق وأن يزيدك هدى. أختي اللي بتقول لي في أخوات بيصلوا هم لابسين بضي وبناطيل ضيقة، هل صلاتهم صحيحة أم باطلة؟ إذا كانت الكسوة الضيقة دي مغطية البدن كله عدا الوجه والكفين فالصلاة صحيحة. صحيحة ازاي؟ ده الملابس ضيقة صحيحة لكن فيها كراهة. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، سترتها، لكن الهدوم ضيقة. الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، صحيحة مع الكراهة، والله أعلى وأعلم. طيب نستأنف بسرعة إليكم نموذج آخر عجيب عجيب من النساء، هاجر عليها السلام. طب آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. والله انا بحبك في الله يعني كده، هو ونفع الله بك الامه، فعندي سؤال ممكن اساله لك. الله يحبك ويرضى عليك، اتفضل. الله يبارك فيك. لو سمحت، عندي عماره تقدر ب 100,000 كويس، وعايز اعرف مقدار الزكاه بتاعها. انا ماجرها 3 شقق وعايز اعرف مقدار الزكاه بتاعها، هل عليها زكاه ولا ما لهاش زكاه؟ اما ثمن العماره فليس فيه زكاه، انما الزكاه على الريع، على الايجار يعني اللي بتاخده. فشوف الايجار اللي بتاخده كبير ضخم كده يبلغ النصاب. يعني هي بتجيب 400 في الشهر كده، بتجيب 400 كل شهر؟ كل شهر 400. بيتصرفوا ولا بيتعانوا؟ لا بيتصرفوا طبعا. ليس فيها زكاه. أنا عندي عمارة مأجر ثلاث شقق كل شهر باخد 400 جنيه ويوم خمسة في الشهر يكون اتصرفوا. أنت مسكين تستحق من الزكاة. بارك الله لك فيك. وفي عمارات مسكين إزاي؟ ما هو مش مكفية؟ افرض الراجل ده عنده 7 عيال وأمهم وعنده عمارة واللي طلع له منهم 400 جنيه ومرتبه 500 جنيه كمان قول 600 بيطلع له 1000 جنيه كل شهر، وعنده 5-6 عيال واد في جامعة واد في ثانوي واد في إعدادية والبنت بتتجهز وده عايز يتعلم وده عايز شنطة وده، والله يستحق زكاة. أنا لا أبالغ. شوف النهاردة الإيجار إيه بكام والغاز بكام والمية بكام وبيركب التاكسي يدفع كام وبياكل بكام ولما يحب يجيب لحمة هيدفع كام. ده مسكين والله عنده عمارة ومسكين. آه والله ما في القرآن وأما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة ومساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. نعم إليكم. انتهينا يا عباد الله، انتهينا. هاجر عليها السلام، هاجر شابة تركها إبراهيم عليه السلام في صحراء قاحلة موحشة، هو بنفسه عليه السلام هو ماشي قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع صحراء، وتركها مع الرضيع. من أي رجل يتحمل ما تحملته هاجر؟ فلما نفذ الماء ونفذ الطعام وضج الوليد صارخا من الجوع والظمأ انطلقت إلى الصفا. ده النهاردة المشي من الصفا والمروة في الرخام والتكييف والنور متعب، الشوط بتاع السعي أطول من الشوط بتاع الطواف حول الكعبة متعب، بنجد رجال معانا بينهاجوا نفسهم اتقطع سبحان الله، كانت جبال وطلعة ونزلة وحجار زي السكاكين، ومع ذلك 7 أشواط وهي الشابة الصغيرة ووحيدة فريدة في هذا المكان، إلى أن نبعت زمزم من تحت قدم إسماعيل عندما فجرها ملك سيد الملائكة جبريل بريشة من جناحه. وأختم بموقف عجيب قرأته في كتاب مصارع الأشواق مصارع العشاق لابن النحاسين ابن قدام الشامي. نختم بهذا. ابن قدام الشامي صعد على منبر المسجد الأموي في الشام وأخذ يحث الناس على الجهاد والخروج مع جيوش الإسلام للغزو والفتح، وبعد المعركة مشت من ورائه امرأة السلام عليك يا أبا قدامة فلم يرد، فمشت السلام عليك يا أبا قدامة والله ما هكذا يفعل الصالحون، فوقف وعليك السلام يا أمة الله ماذا تريدين؟ قالت سمعتك تحرض الناس على الغزو على الجهاد على مشاركة الجيوش وتحثهم على الصدقة والتبرع، ذهبت إلى بيتي فلم أجد شيئا آتيك به فقصصت ضفيرتي خذهما واجعلهما في اللجام الذي تشد به الفرس، لا أملك إلا شعري. ضفيرة هي لفها على اللجام اللي بتشد بحصانك، ده بتجود بنفسها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فأخذهما وانطلق. تاني يوم والجيش خارج، جماعة المتطوعين خارجين مع الجيش، لقى طفل صغير بيقول له السلام عليك يا أبا قدامة، قال وعليك السلام ماذا تريد؟ قال خذني معك. قال إلى أين؟ أنت صغير. قال خذني معك. قال أين أبوك؟ قال مات شهيدا. أخوك رزق الشهادة. أين أمك؟ هي التي بعثتني. قال ارجع، أخشى أن تقتلك الفرس بأقدامها، خايف يا ابن الحصانة تدهسك بحوافرها، ارجع. فأخذ يبكي وقال خذني معك، بالله خذني معك. قال أخذك معي على شرط، إن رزقت الشهادة تشفع لي عند ربك. قال أفعل. وانطلق فكان يخدم الجيش يأتيهم بالماء والطعام وكذا وكذا والحطب، فلما اصطدم الجبلان وجاء الجيشان قال يا عم أعطني 3 أسهم، قال إذا تضيعها، قال أعطني سهما، قال إذا تضيعه، قال لن أضيعه، وأخذ السهم ورمى به فقتل روميا، قال أعطني سهما آخر فقتل روميا ثاني وروميا ثالث، ثم أصيب وسقط يتشحط في دمه، فجاء أبو قدامة وقال لا تنسى ما اشترطته عليك، قال أفعل إن شاء الله يا عم، خذ هذا السهم وأعطيه لأمي عندما ترجع. قال ومن هي أمك؟ قال التي تشد لجام فرسك